صموئيل الثاني الأصحاح العاشر. وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حنون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حنون بن نحاش كما صنع أبوه معي معروفة. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه. فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاههم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم، ثم ارجعوا. ولما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا آرام بيت راحوبة وآرام صوبة 20,000 راجل، ومن ملك معكة 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب. وكان آرام صوبة ورحوب ورجال طوبة ومعكة وحدهم في الحقل. فلما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخب إسرائيل وصفهم للقاء آرام، وسلم بقية الشعب ليد أخيه أبيشاي، فصفهم للقاء بني عمون، وقال: إن قوي آرام علي تكون لي منجدا، وإن قوي عليك بنو عمون أذهب لنجدتك. تجلد ولنتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة آرام، فهربوا من أمامه. ولما رأى بنو عمون أنه قد هرب آرام، هربوا من أمام أبيشايا ودخلوا المدينة. فرجع يؤاب عن بني عمون وأتى إلى أورشليم. ولما رأى آرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معا، وأرسل هدر وعزر فأبرز آرام الذي في عبر النهر. فأتوا إلى حلام وأمامهم شوبك رئيس جيش هدر عزر. ولما أخبر داود جمع كل إسرائيل وعبر الأردن وجاء إلى حلام، فاصطف آرام للقاء داود وحاربوه. وهرب آرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من آرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولما رأى جميع الملوك عبيد هدر عزر أنهم انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا إسرائيل واستعبدوا لهم، وخاف آرام أن ينجدوا بني عمون بعد.